بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 95 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 36 في القصيدة 153. قال المتنبي: وأصبر عن أمواهه من ضبابه، وآلف منها مقلة للودائق، وكان هديرا من فحول تركتها مهلبة الأذناب خرص الشقائق، فما حرموا بالركض خيلك راحة، ولكن كفاها البر قطع الشواهق، ولا شغلوا صم القنا بنحورهم عن الركز لكن عن قلوب الدماسق، ألم يحذروا مسخ الذي يمسخ العدا ويجعل أيدي الأسد أيدي الخرانق، وقد عاينوه في سواهم ربما أرى مارقا في الحرب مصرع مارق، تعود ألا تقضم الحب خيله إذا الهام لم ترفع جنوب العلائق، ولا ترد الغدران إلا وماؤها من الدم كالريحان تحت الشقائق، لوفد نمير كان أرشد منهم وقد طردوا الأذعان طرد الوسائق، أعدوا رماحا من خضوع فطاعنوا بها الجيش حتى رد غرب الفالق، فلم أر أرمى منه غير مخاتل وأسرى إلى الأعداء غير مسارق، تصيب المجانيق العظام بكفه دقائق قد أعيت قسي البنادق. تمام. إذا قال في البيت 36: وأصبر عن أمواهه من ضبابه وآلف منها مقلة للودائق. والوفي وأصبر والعطف، وهي معطوفة على أهدى في البيت 35 الذي شرحناه في الحلقة السابقة. فقال: لم أرى أصبر منك يا سيف الدولة، أو لما هاجوك وجدوك أهدى في الفلا من نجومه وأبدى بيوت من أداح النقانق، هذا في البيت 35. ووجدوك أيضا أصبر عن أمواهه من ضبابه. الأمواه جمع ما تجمع على مياه وأمواه، يعني أصبر ووجدوك أصبر على ماء الفلات فتعطش من ضبابه، والضباب جمع ضب، والضب معروف بصبره على الماء، فقال: لقد وجدوك أصبر من الضب على الماء، أي أنك تحتمل العطش أكثر مما يحتمله الضب. والضب ورد أكثر من مرة في الحديث الشريف، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الضب لست آكله ولا أحرمه. فهو ليس من ناحية فقهية ليس حراما في ديننا الإسلامي أن تأكله، ولكن الرسول قال: ليس من طعام قومي، فلم يكن يأكله. وفي حديث آخر يعني عن خالد بن رضي الله عنه يعني قشره وذرده أكل الضب. طيب، قال: وأصبر عن أمواهه من ضبابه وآلف منها مقلة للودائق. آلف يعني أكثر ألفة، منها من الضباب أي من الضب، مقلة المقل المعروفة للودائق، والودائق جمع وديقة وهي حر الشمس، والضب أيضا معروف بأنه يصبر على حر الشمس وتتقلب عينه في الشمس فلا يتأثر ويصبر العطش. فقال: وجدوك لما هاجوك وجدوك أصبر من الضب على الماء وآلف للحر لحر الشمس أو لشعاع الشمس يدخل في العينين من الضب الذي لا تهمه تلك الحرارة. يريد أن يدلل على شدة صبر سيف الدولة وقوته وشكيمته، وأن يخلف ظن الأعداء فيه بأنهم ظنوه مترفد ومنعما ومبزبزا فلا يستطيع القتال إذا دخل الصحراء. ثم قال في البيت 37: وكان هديرا من فحول تركتها مهلبة الأذناب خرس الشقائق. قال: كانوا يهدرون، يرفعون الصوت، يعني يسبونك ويشتمونك ويرفعون صوتهم وأنت بعيدا وأنت بعيد عنهم. والهدير صوت البعير إذا تردد في الحلق أو في الحنجرة دون أن يفتح فمه. وكان هديرا من فحول، قال أن كان هديرا كهدير الفحول، والفحول جمع فحل، والفحل ذكروا يعني ذكروا الإبل الجمل، يعني من فحول تركتها، فلما غزوتهم أو لما قاتلتهم تركت هديرهم الذي كانوا يرفعون صوتهم في غيابك، تركتهم ماذا؟ تركتهم مهلبة الأذناب، والمهلب المقطوع الذنب، مهلبة الأذناب، خرس الشقائق. والشقائق جمع شقشقة، والشقشقة أيضا صوت البعير إذا هاج، فقال لك ما طلع لهم صوت بعد ما قتلتهم، خرس كما أخرس، وانقطع ذنب فما يحيرن، أو جبن أمامك، يريد أنه أذلهم أشد إذلال. وكان هديرا من فوغل تركتها مهلبة الأذناب خرس الشقائق. ثم قال في البيت 38: فما حرم بالركض خيلك راحة، ولكن كفاها البر قطع الشواهق. قال لك خيلك معودة على التعب، يعني لا ترتاح، وإذا ارتاحت تشعر بأن هناك شيء غريب يحدث، وأن يجب أن تقاتل دائما فلا ترتاح أبدا. قال فما حرم بالركض خيلك راحة، ويريد أن يقول أن خيله لا ترتاح، معنى ذلك أنه هو الذي لا يرتاح، وبالتالي يدخل من حرب إلى حرب، ولكن حين دخلت هذه الحرب معهم فلحقتهم إلى الصحراء، شو قال؟ كنت بالوضع الطبيعي تلحق الروم إلى شمال سورية أو شمال الشام في أقصى الشمال، فتجد الشواهق أي الجبال الشاهقة، فالآن هم لم يوقفوك عن حرب، إنك تحارب دائما، تدخل من حرب إلى حرب، ولكن بدل حرموك أن تصعد الجبال فسحت في الأرض، في أرض الصحراء المستوية، فقاتلتهم في الفلات المستوية. فما حرموا بالركض خيلك راحة، ولكن كفاها البر، البر يعني البر الأرض المستوية المنبسطة، قطع الشواهق، والشواهق جمع شاهق وهو الجبال العالية. فيقول استعطت عن قتال الروم بقتالهم، كنت تقاتل في الجبال فقاتلت في السهل فلا ترتاح أبدا، فمعنى ذلك أنك صاحب حرب لا يهدأ. ثم قال في البيت 39: ولا شغل صم القنا بنحورهم عن الركز لكن عن قلوب التماسق. قال ولا شغل صم القنا، والصم القنا الرماح الصلبة الصلبة الشديدة، بنحورهم عن الركز، والركز أن تمسك بالرمح فتركزه، توقفه وأنت مستعد للقتال لكن دون أن تطعن به، فهذا اسمه ركز الرماح، أو يكون بعد القتال تركز الرماح كناية عن انتهاء المعركة وعن راح يعني انتصارك في هذه المعركة. ولذلك إيش قال المتربي في قصيدة الرحلة؟ قال فلما أنقنا ركزنا الرماح بين مكارمنا والعلا، وبتنا نقبل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا. فقال هم ما شغلوا رماحك عن أن تكون أن تستقر بعد طعنهم، لكنهم شغلوها فأنت تطعن في كل حال، فأنت في كل حال أنت تدخل كل حرب، لكن شغلوها عن قلوب الدماسق، والدماسق جمع دمستق، تحذف من التاء عند الجمع، زي مثلا غضنفر تجمع على غضافر، وفرزدق على فرازق، الشيء ذاته يحذف الحرف الرابع تقريبا في هذا النوع من الجمع إذا كان خماسيا، زي فرزدق وغضنفر ودمستق. فقال هم ما شغلوا رماحك عن أن تطعن، لكنهم شغلوها عن أن تطعن قلوب الدماسق، أي أن تدخل في قلوب الروم بقتالهم هم، فأنت تقاتل على أي حال، على أي حال، لكن الآن انشغلت عن قتال الروم بقتالهم. ولكن إيش قال عن نفسي المتلبي؟ لكنه يصلح لسيف الدولة هنا، قال تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، فهو في حرب دائمة. فقال لما فعلوا ذلك ما شغلك عن الحرب، بل أنت اشتغلت عن حرب محددة أو معين أو من نوع معين، هي حرب الروم، فصرت تحارب العرب الذين ثاروا عليك. ثم قال في البيت 40: ألم يحذروا، هذا استفهام يفيد التقريع لهم، استفهام استنكاري معناه البلاغ التقريع والتوبيخ، ألم يحذروا مسخ الذي يمسخ العداء ويجعل أيدي الأسد أيدي الخرانق. قال ألم تحذروا أيتها العرب، ألم تحذري أيتها القبائل التي خرجت على سيف الدولة أن يمسخك سيف الدولة كما مسخ الله تعالى اليهود قردة وخنازير؟ ألم يحذروا المسخ تغيير الخلق أو الخلقة، ألم يحذروا مسخ الذي يمسخ العداء في سيف الدولة يمسخ العدا، أي يحوله من خلق إلى خلق آخر، إما بالهزيمة فتتغير وجوههم، وإما بالقتل فتتغير، أو بالجراح فتتغير أيضا أجسادهم، أو بالأثر النفسي أو بالفقر بعد أن كانوا غنى، أو بالقلق والأثر النفسي والحزن والندم بعد أن كانوا مرتاحين غير نادمين. ألم يحذروا مسخ الذي يمسخ العدا ويجعل أيدي، طبعا لازم ويجعل أيدي وسكنها للضرورة في الموضعين، أيدي الأسدي وأيدي الخرانقي، يفترض أن تكون أيدي الأسدي وأيدي الخرانق. فلو يجعل أيدي الأسد، الأسد جمع أسد، أيدي الخرانقي، والخرانق جمع خرنق، وهي الأنثى من أولاد الأرانب. قال لك سيف الدولة بقتاله للأعداء يمسخهم خلقا آخر، كما لو أنه مسخ الأسد إلى أرانب، فحولهم بعد أن كانوا يتظاهرون بأنهم أسود إلى أرانب خائفة مذعورة لا تحير شيئا وتهرب من أمام سيف الدولة، فكانوا أسودا في غيابه أرانب في حضوره. ثم قال في البيت 41 وقد عاينوه في سواهم، وربما أرى مارقا في الحرب مصرع مارقه. قال أنتم لستم أول مرة تجربون سيف الدولة، لقد جربتموه في حربه مع الروم، فكان ينتصر عليهم، لم يقف الروم العلوج من الروم لم يقفوا أمام جيشه، فهل ستقفون أنتم؟ وربما أيضا جربتم حربه لقبائل عربية سابقة، القصيدة البائية، ربما قوم آخرين من العرب ثاروا على سيف الدولة، فكتبت تلك القصيدة اللي فيها وليسوا بأول معشر خطئوا فتابوا. فيقول لقد جربتموه سابقا، فلما أقدمتم على هذه الفعلة؟ المجرب لا يجرب، أنتم تعرفون أنه سيلحق بكم الهزيمة، هل كنتم عقلاء إذا أقدمتم على الحرب وأنتم تعرفون أنكم ستنهزمون أمام سيف الدولة، أم أنكم تجربون حظكم؟ إذن أنتم جهلاء، أنتم حمقى. وقد عاينوه في سواهم، وربما أرى مارقا في الحرب مصرع مارق. والمارق العاصي الذي يمرق من الدين، وفي الحديث عن يعني قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فقال لهم لقد مرق قبلكم أو لقد مرق قبلكم غيركم عليه فصرعهم، ألم تتعظوا بالمارقين السابقين الذين عصوه وخرجوا عليه وشغبوا عليه فقتلهم وأنهاهم من قبائل عربية سابقة، فلو كنتم عقالا أو عاقلين لاتعظتم بمصير غيركم بالمارقين الذين سبقوكم، فلا تمرقون مرة أخرى. ولقد يشأ الكيس أو العاقل من اتعظ بغيره، مش اتعظ بنفسه، يعني شاف غيره فاتعظ. إذن وقد عاينوه في سواهم، ربما أرى مارقا في الحرب مصرع مارقي. ثم قال في البيت 42 تعود، أي سيف الدولة، ألا تقضم الحب خيله إذا الهاب لم ترفع جنوب العلائق. تعود سيف الدولة ألا تقضم، تأكل يعني تأكل الشعير أو الحب كما قال بعدها خيله، وخيل فاعل مؤخر، والتقدير ألا تقضم خيل الحب، فالخيل في الأساس إذا أرادت، إذا وضعت العلائق، وقال جنوب العلائق، والعلائق جميع عليقة، والعليقة المخلاة التي توضع، الكيس هذا الذي يوضع في فم الفرس لكي يأكل أو لكي تأكل، فقال لك الخيل من طبيعتها إذا وضع في فمها أو وضعت المخلاة في فمها ترتفع، تبحث عن مرتفع ترتفع عليه فتأكل بعدها. فقال لك الخيل، خيل سيف الدولة أبت أن تأكل حتى تصعد، وبالعادة تصعد على نشز من الأرض أو شيء مرتفع بسيط من الأرض، فقال لك لكن خيل سيف الدولة أبت أن تصعد إلا على هام الأعداء، أي إلا على جماجمهم، فانتظرت حتى قتل سيف الدولة الأعداء فصعدت على جماجمهم لتأكل ما وضعه له سيف، ما وضعه لها سيف الدولة من الحب ومن الشعير. تعود ألا تقدم الحب خيله إذا الهام، جمع هامة وهي الرأس، أو قصد جماجم الأعداء، جماجم القتلى، لم ترفع جنوب العلائق، جنوب يعني جناب العلاقة حكيناها، جمع عليقة وهي المخلاة. أطراف جنوب قد تكون. طيب ثم قال في البيت 43: ولا تريد الغدران، أي وعود خيله ألا تريد الغدران، والغدران جمع غدير، وهو ماء الماء الذي تريد عليه الخيل لكي تشرب. قال هذه خيل سيف الدولة معودة ألا تريد الغدران إلا وماءها، أي ماء هذه الغدران، من الدم كالريحان تحت الشقائق. قال لك لازم يقتل الأعداء فتسيل دماؤهم على الأرض فتصل إلى هذا إلى مورد الماء، فيختلط مورد الماء الأبيض أو النبت الحوله الذي لونه أخضر بالدم ولونه أحمر. فقال لك إيش كالريحان وهو أخضر أو زهره أبيض، وهو يعني إشارة إلى الماء تحت الشقائق، والشقائق جمع شقيقة، وهو نور أو نبت أحمر وينسب إلى النعمان بن منذر، فقال شقائق النعمان. فكنا أو عن الدم بالشقائق، وكنا عن الماء بالريحان. فقال لك هذه الخيل معودة ألا تشرب من الماء إلا إذا اختلط، إلا إذا مزج سيف الدولة ماءها الذي تشربه بدماء أعدائها. صورة بتياعها. ولا تريد الغدران إلا وماءها من الدم، طلع من هذه السلبية، من حرف جر في السبب، من الدم كالريحان تحت الشقائق. ثم قال في البيت 44: لوفد نمير كان أرشد منهم وقد طردوا الأضعان طرد الوسائق. لوفد هي اللام الابتداء، كقوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وكقوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، هي لام الابتداء زائدة للتوكيد. فقالت لوفد نمير، جماعة نمير، نمير يبدو أنها خضعت. يقال طبعا في العكبري أن أو في الواحدي أن نمير قبيلة من قيس أيلان، تلقوا سيف الدولة حين قصد إلى بني عامر بن صعصعة وأظهروا له الخضوع فسلموا، استسلموا لسيف الدولة. وقبل أن يصلهم سيف الدولة ماذا فعلوا؟ قال لوفد نمير كان أخشى ابنهم، يعني كان أكثر رشدا منهم، كانوا أعقل من قشير بل عجلان. هؤلاء خضعوا لسيف الدولة فسلمت بيوتهم وممتلكاتهم ونساؤهم وأطفالهم وأنفسهم، كان أرشد منهم. وقد طردوا، هل هو الحال، وقد طردوا يعني وفد نمير، هل هو الجماعة عايدة على نمير، ماذا فعلوا هؤلاء عندما جاءهم سيف الدولة؟ طردوا الأضعان، والأضعان جمع ضعينة حكيناها، طرد الوسائق، الوسائق جمع وسيقة، وهي القطعة من الحمر الوحش. يعني قبل أن يأتي جيش سيف الدولة ماذا فعل وفد نمير أو قبيلة نمير؟ حملت النساء على الضعن وضربت أكفال هذه الإبل وجعلتها تهرب، يعني تخرج من البيوت، واستسلموهم فسلمهم وسلمت نساؤهم. وطبعا واضح هيئة الذعر لأنه استخدم الوسائق، والوسيقة المجموعة من الحمر الوحش، وهذه ذكرت في القرآن الكريم في قوله تعالى كأن إيش فرت من قسوة، كأنهم حمر مستنفرة، حمر يعني قطيع من حمر الوحش، فرت من قسورة، وكان استعارت القسورة لسيف الدولة الأسد القسورة، فكان هذا القسورة الذي فرت منه الحمر، والحمر هي الوسائق جمع وسيقة، وهي مجموعة الحمر الوحشية. ثم قال في البيت 45: أعدوا رماحا من خضوع فطاعنوا بها الجيش حتى رد غرب الفيالق. أعدوا رماحا من خضوع، كانت رماحهم ليست رماح المواجهة، إنما رماح الخضوع لسيف الدولة، إنما رماح الخضوع لسيف الدولة. فطاعنوا بها الجيش، أي كان إظهارهم الولاء للجيش كأنها مطاعنتهم له، وبالتالي طاعتهم هي المطاعنة هنا، أو مطاعنتهم هي الطاعة لهذا الجيش. فطاعنوا بها الجيش حتى رد هذا الخضوع، يعني غرب، وغرب الشيء، غرب أي شيء حده، فغرب السيف حد السيف، فغرب الفيالق، الفيالق جمع فيلق، والفيلق الكثير من الجيش، فخضوعهم وطاعتهم لسيف الدولة رد عنهم حد الجيش، فانكفأ الجيش سيف الدولة عنهم فسلموا بعد أن كانوا قد هربوا نساءهم، ثم أعادوا بعد سلم سيف الدولة لهم نساءهم إلى بيوتهم. أعدوا رماحا من خضوع فطاعنوا بها الجيش حتى رد غرب الفيالق. ثم قال في البيت 46: فلم أرى، يتحدث عن سيف الدولة، فلم أرى يعني في حياتي، أرمى منه غير مخاتل وأسرى إلى الأعداء غير مسارق. مخاتل يعني مخادع، والمسارق اللص، يعني الذي يسرق الشيء باغتة وفي غفلة من عيون الناس. فقال لم أرى في حياتي أشد أو أصوب رميا، أرمى يعني اسم تفضيل من رمى، رمى بالرمح، أرمى منه غير مخاتل، لا يخادع أعداء، يواجههم وينذرهم قبل أن يصل إليهم، لأنه غير خداع، يعني يواجه يعني أو يصنع الحرب مواجهة وإعلام يعلمهم أنني سأفعل كذا وكذا، فإما أن تستسلموا وإما أن أتيكم بجيشي. فلما أرمى منه غير مخاتل وأسرى، الذي يسري يسير في الليل يعني، إلى الأعداء غير مسارقي، لا يباغتهم ولا يسرق منهم طمأنينتهم ولا يفعل يعني ولا يقدم على الحرب إلا بعد أن يعلن عنها. ثم قال في البيت 47 وهو البيت الأخير: تصيب المجانيق العظام بكفه دقائق قد أعيت قسي البنادق. والمجانيق جمع من جنيق، وهو آلة في الحرب زي الدبابة أو زي المدفع، اليوم كانت توضع فيها الحجارة وتقذف. وطبعا دقة إصابة المنجنيق ليست كبيرة، لأنه أصلا يعني ما فيش تصويب، يعني هي محاولة رمي صخرة كبيرة في اتجاه معين، فقد تصيب وقد تأتي قريب من المكان. لكنه قال كان راميا بالمنجنيق كأنه يرمي بالبنادق، دقائق يعني جمع دقيقة، كان دقيقا في هذا الرمي وفي هذه الإصابة، مع أن الرمي والإصابة ليست دقيقتين في المنجنيق. قد أعيت، قد أتعبت، وكانت أدق يعني، قسي البنادق، والقسي جمع قوس، والبنادق جمع بندقة، وهي طبعا التي توضع في هذا القوس لكي يرمى بها الطير، وهي صغيرة زي حبة صغيرة، ربما أخذت البندقية اليوم اسمها من الرصاصة هذه التي تخرج من هذه البندقية. فقال كانت إصابته بالصخرة الكبيرة من مكان بعيد مثل إصابته دقيقة كإصابته البندقة التي يرمى بها الطير الصغير. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت في نهاية هذه القصيدة التي رقمها 153 في هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وقصيدة جديدة في الحلقة 96 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.